الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب. المناة العصاة، وبلغة القبط هيتلك هلم، وموسى ميطا معرب، وبلغة الروم القسطاس الميزان، الفردوس البستان، الصراط الطريق، وبلغة اليمن سامدون لاهون، حجرا محجورا حراما محرما، وبلغة طيء وبلغة أزد شنوءة العجاب العجب، والكذاب التكذيب، وبلغة هذيل سيماء الحسن بالنبطية حاشية، وسينين الحسن بالحبشية انتهت الحاشية. أقنى أرضى أو أعطى القنية، وبلغة نصر بن معاوية الختار الغدار، وبلغة عامر بن صعصعة الحفدة الخدم، وبلغة ثقيف العول الميل، وبلغة تميم الهون الهوان، كفر عنا امح عنا المقاليد المفاتيح فارسية، الأكواب الأكواز بالنبطية حاشية. قال السيوطي وأخرج ابن جرير عن الضحاك أنها بالنبطية وأنها جرار ليست لها عرى انتهت الحاشية. الطور الجبل حاشية. أخرج الفريابي عن مجاهد قال الطور الجبل بالسريانية، وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه بالنبطية انتهت الحاشية. إنجيل حاشية. اختار الزمخشري أن التوراة والإنجيل أعجميان، ورجح ذلك بقراءة الإنجيل بالفتح الإنجيل انتهت الحاشية. وبلغة السريانية السري النهر الصغير حاشية. قال ابن قتيبة اليم البحر بالسريانية، وقال شيدلة بالقبطية انتهت الحاشية. وبلغة العبرانية اليم البحر، الفتح العصا اللهو الولد درة خلق، وبلغة عكا الصور القرن، وبلغة الفرس الاستبرق الديباج. الباب الحادي عشر. بين يدي هذا الباب للمحقق. يقول السيوطي في إتقانه حول الوقف والابتداء أفرده بالتصنيف خلائق، منهم أبو جعفر النحاس وابن الأنباري والزجاجي والداني والعماني والسجاوندي وغيرهم منزلته، وهو فن جليل به يعرف كيف أداء القراءة الأصل فيه. الأصل فيه ما أخرجه النحاس قال حدثنا محمد بن جعفر الأنباري، حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا أبي وعبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عمر والزرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكري قال سمعت عبد الله بن عمر يقول لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم. ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه. قال النحاس: فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف كما يتعلمون القرآن. وقول ابن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا، يدل على أن ذلك إجماع من الصحابة ثابت. قال سيوطي: أخرج هذا الأثر البيهقي في سننه. وعن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، المزمل الرابعة، قال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقف. قال ابن الأنباري: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء. وقال التكزاوي: باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر، لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل. حض الآئمة على تعلم الوقف والابتداء. وفي النشر لابن الجزري: لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد، ولم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة، وجب حينئذ اختيار وقفة للتنفس والاستراحة، وتعين ارتضاء ابتداء بعده. ويتحتم أن لا يكون ذلك مما يحيل المعنى ولا يخل بالفهم، إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد. ولذلك حض الأئمة على تعلمه ومعرفته. وفي كلامه دليل على وجوب ذلك، وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة، وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر يزيد ابن القعقاع أحد أعيان التابعين، وصاحبه الإمام نافع وأبي عمرو ويعقوب وعاصم وغيرهم من الأئمة. وكلامهم في ذلك معروف، ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب. ومن ثم اشترط كثير من الخلف على المجيز أن لا يجيز أحد إلا بعد معرفته الوقف والابتداء. وصح عن الشعبي أنه قال: إذا قرأت كل من عليها فان، فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قلت: أخرجه ابن أبي حاتم. وابن الجوزي هنا يحدثنا عما لا يتم الوقف عليه نقلا عن ابن الأنباري حتى تجود قراءتنا وتصح تلاوتنا، فتعال إلى ابن الجوزي نتعلم. آداب الوقف والابتداء. ما لا يتم الوقف عليه. أخبرنا علي بن عبد الله الزاغوني قال: أنبأنا أبو جعفر ابن المسلمة قال: حاشية: الحافظ المحدث آخر من حدث عن أبي الفضل الزهري وأبي محمد ابن معروف، صحيح السماع واسع الرواية، توفي سنة 64 و400 هجرية. انتهت الحاشية. قال: أنبأنا إسماعيل بن سعيد قال: حاشية: وثقه جماعة وطعن عليه جماعة كالخطيب، توفي سنة 92 و300 هجرية. انتهت الحاشية. قال: أخبرنا أبو بكر ابن الأنباري قال: لا يتم الوقف على: واحد، المضاف دون ما أضيف إليه. اثنان، ولا على المنعوت دون النعت. ثلاثة، ولا على الرافع دون المرفوع. أربعة، ولا على المرفوع دون الرافع. خمسة، ولا على الناصب دون المنصوب. ستة، ولا على المنصوب دون الناصب. سبعة، ولا على المؤكد دون التأكيد. ثمانية، ولا على المنسوق دون ما نسقته عليه. حاشية، يقال نسق الكلام عطف بعضه على بعض، وعطف النسق وما يكون العطف فيه بحرف من حروف العطف. انتهت الحاشية. تسعة، ولا على إن وأخواتها دون اسمها. عشرة، ولا على اسمها دون خبرها. حادي عشر، ولا على كان وليس وأضحى ولم يزل وأخواتهن دون اسمها. ثاني عشر، ولا على اسمها دون خبرها. ثالث عشر، ولا على ظننت وأخواتها دون الاسم. رابع عشر، ولا على الاسم دون الخبر. خامس عشر، ولا على المقطوع منه دون القطع. سادس عشر، ولا على المستثنى منه دون الاستثناء. سابع عشر، ولا على المفسر عنه دون التفسير. ثامن عشر، ولا على المترجم عنه دون المترجم. تاسع عشر، ولا على الذي وما ومن دون صلاتهن. عشرون، ولا على صلاتهن دون معربهن. حادي وعشرون، ولا على الفعل دون مصدره. الثاني والعشرون، ولا على المصدر دون آلته. الثالث والعشرون، ولا على حروف الاستفهام دون ما استفهم بها عنه. الرابع والعشرون، ولا على حروف الجزاء دون الفعل الذي بينهما. الخامس والعشرون، ولا على الفعل الذي يليها دون جواب الجزاء، فإن كان جواب الجزاء غير مقدم تم الوقف عليه دون الجزاء. حاشية، عند ابن الأنباري فإن كان جواب الجزاء مقدما لم يتم الوقف عليه دون الجزاء. انتهت الحاشية. سادس وعشرون، ولا على الأمر دون جوابه. سابع وعشرون، والفاء تنصب في جواب ستة أشياء: في جواب الأمر والنهي والاستفهام والجحود والتمني والشكوك، ولا يتم الوقف على هذه الستة دون الفاء. ثمانية وعشرون، ولا يتم الوقف على الأيمان دون جواباتها. تسعة وعشرون، ولا على حيث دون ما بعدها. ثلاثون، ولا على بعض أسماء الإشارة دون بعض. الحادي والثلاثون، ولا يتم الوقف على المصروف عنه دون الصرف. الثاني والثلاثون، ولا على الجحد دون الجحود. الثالث والثلاثون، ولا على لا في النهي دون المجزوم. الرابع والثلاثون، ولا على لا إذا كانت بمعنى غير دون الذي بعدها. الخامس والثلاثون، ولا على لا إذا كانت تبرئة دون الذي بعدها. حاشية، تسمى لا النافية للجنس لا التبرئة. انتهت الحاشية. السادس والثلاثون، ولا على لا إذا كانت توكيدا لكلام غير جحد. السابع والثلاثون، ولا على لا إذا كان الحرف الذي قبلها عاملا في الذي بعدها، فإن كان غير عامل صلح للمضطر أن يقف. الثامن والثلاثون، ولا يتم الكلام على الحكاية دون المحكي. التاسع والثلاثون، ولا على قد وسوف ولما وإلا وثم، لأنهن حروف معان تقع بفائدة فيما بعدهن. الأربعون: ولا يتم الوقف على أو ولا وبل ولكن، لأنهن حروف نسق يعطفن ما بعدهن على ما قبلهن. بيان ذلك مفصلا. واحد: فأما المضاف دون ما أضيف إليه فكقوله تعالى صبغة الله، البقرة 38. الوقوف على صبغة قبيح لأنها مضافة إلى الله، وكذلك وتمت كلمة ربك، الأعراف 37. الوقف على كلمة قبيح. اثنان: وأما المنعوت دون النعت فكقوله الحمد لله رب العالمين، الفاتحة 8. الوقف على لله غير تام لأن رب العالمين نعته. ثلاثة: وأما الرافع دون المرفوع فكقوله قال الله، المائدة 19. الوقف على قال قبيح لأن الذي بعده مرفوع به. أربعة: وأما المرفوع دون الرافع فكقوله الحمد لله، الفاتحة 8. حاشية: كلمة وتمت كلمة ربك، الوقف على كلمة قبيح لأنها مضافة إلى كلمة رب، والمضاف وما أضيف إليه كالكلمة الواحدة. انتهت الحاشية. أربعة: وأما المرفوع دون الرافع فكقوله الحمد لله، الفاتحة 8. الوقف على الحمد قبيح لأنه مرفوع باللام الأولى من اسم الله. حاشية: قال في البرهان في الجزء الأول الصفحة 52 بعد 300: القبيح هو الذي لا يفهم منه المراد نحو الحمد فلا يوقف عليه. وجاء في أعراب القرآن للنحاس الذي توفي 38 و300 للهجرة، والذي تمثل مؤلفاته بمجموعها دائرة معارف عصره في كتابه إعراب القرآن، الحمد رفع بالابتداء على قول البصريين. وقال الكسائي الحمد رفع في الضمير الذي في الصفة، والصفة اللام بمنزلة الفعل. وقال الفراء الحمد رفع بالمحل وهو اللام، جعل اللام بمنزلة الاسم لأنها لا تقوم بنفسها. انتهى كلامه. بين معقوفتين مجلة المورد العراقية من مقال بقلم الدكتور أحمد نصيف الجنابي إعراب القرآن للنحاس منهج وحركة، المجلد 6، العدد 2، 77 و900 من الميلاد. وانتهت الحاشية. 5: وأما الناصب دون المنصوب فكقوله ونادى نوح ابنه، هود 42. الوقف على نوح غير تام لأن الابن منصوب بنادى. 6: وأما المنصوب دون الناصب فكقوله إياك نعبد، الفاتحة 5. الوقف على إياك قبيح لأنه منصوب نعبد. 7: وأما المؤكد دون التوكيد فكقوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون، صاد 73. الوقف على الملائكة غير تام لأن قوله كلهم أجمعون توكيد الملائكة. 8: وأما المنسوق دون ناسقه عليه فكقوله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الحج 18. الوقف على السماوات غير تام لأن من الثانية نسق على الأولى، حاشية أي معطوفة عليها عطف نسق بالواو، من في السماوات ومن في الأرض، فمن الثانية معطوفة على الأولى، وانتهت الحاشية. 9. وأما إن دون اسمها فكقوله إن إبراهيم لحليم. هود 75. الوقف على إن قبيح لأن إبراهيم اسمها. 10. والوقف على إبراهيم قبيح لأن حليما خبرها، والوقف على حليم غير تام لأن أواه نعت له. 11. وأما كان دون اسمها فكقوله وكان الله غفورا رحيما. النساء 96. الوقف على كان قبيح لأن الله مرتفع بها، حاشية المقصود لفظ الجلالة، انتهت الحاشية. 12. والوقف على الله عز وجل على لفظ الجلالة قبيح لأن غفورا خبر كان، والوقف على غفورا غير تام لأن رحيما نعت لغفور. 13. وأما ظننت وأخواتها دون اسمها فكقوله ولا تحسبن الله غافلا. إبراهيم 42. الوقف على تحسبن قبيح لأن الله عز وجل هو الاسم. 14. الوقف على الله عز وجل غير تام لأن غافلا هو الخبر. 15. وأما المقطوع منه دون القطع فكقوله تعالى وله الدين واصبا. النحل 52. الوقف على الدين غير تام لأن واصبا قطع منه وأصبح حالا، حاشية قال الآلوسي حال من ضمير الدين المستكن في الظرف وله الدين واصبا، والظرف عامل فيه أو حال من الدين، والظرف هو العامل على رأي من يرى جواز اختلاف العامل في الحال والعامل في صاحبها، انتهت الحاشية. 16. وأما المستثنى منه دون الاستثناء فكقوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. العصر 32. الوقف على خسر غير تام لأن الذين آمنوا منصوبون على الاستثناء من الإنسان. 17. وأما المفسر دون التفسير فكقوله فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. آل عمران 91. الوقف على الأرض قبيح لأن الذهب مفسر يميزه. 11. ففي ملء الأرض إبهام يحتاج إلى تمييز وتفسير، ومجيء ذهب بعده تمييز لمميز ملحوظ، انتهت الحاشية. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. الوقف على الأرض قبيح لأن الذهب مفسر يميزه. 18. والمترجم عنه دون المترجم مثل قوله أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين الله ربكم، حاشية وقد قرئ بنصب لفظ الجلالة الله على أنه بدل أو عطف بيان أو على المدح، وقرئ بالرفع على الابتداء الله. قال ابن الأنباري من رفع أو نصب لم يقف على أحسن الخالقين، لأن الله مترجم عن أحسن الخالقين على الوجهين جميعا، انتهت الحاشية. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم. الصافات 25 و 126. الوقف على الخالقين غير تام، لأن الله تعالى مترجم عن أحسن. 19 وأما الذي وما ومن دون صلاتهن فكقوله قال الذين يظنون. البقرة 249. الوقف على الذين قبيح، لأن يظنون صلة. وكذلك سبح لله ما في السماوات، الحشر 1. الوقف على ما في قبيح، لأن في السماوات صلة ما، أي ما موصولة له. وكذلك قال جزاؤه من وجد في رحله، يوسف 75. الوقف على من قبيح، لأن وجد في رحله صلة من. 20 22 حاشية لم يتصد لها المؤلف بالبيان، وقد سبق أن تناولناها بالشرح. انتهت الحاشية. 23 وأما الاستفهام دون ما استفهم عنه فكقوله تعالى كيف نكلم من كان في المهد صبيا، مريم 29. الوقف على كيف قبيح. 24 وأما حروف الجزاء دون الفعل الذي يليها فكقوله وإن يأتي الأحزاب يودوا، الأحزاب 20. الوقف على إن قبيح. حاشية نحن نقول في إعراب إن حرف شرط يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، وعلى ذلك فأسلوب الشرط مكون من الأداة وفعل الشرط وجواب الشرط، ولهذا لا يصح الوقف على الأداة وحدها ولا على الأداة وفعل الشرط وحدهما دون الجواب والجزاء. انتهت الحاشية. 25 والوقف على يأتي قبيح، وإن يأتي الأحزاب يود، لأن يود جواب الجملة، وأما جواب الجزاء المقدم فكقوله واشكروا نعمة الله إن كنتم، فهو متعلق بالذي قبله. 26 حاشية لم يتصدى المؤلف بالشرح لما سبق ذكره من عدم جواز الوقوف على الأمر دون جوابه، مثل اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين، الحديد 28. فيؤتكم جواب الأمر، لا يتم الكلام دون ذكره. انتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول.